بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ووقفنا عند كلمة الحكيم، وقلنا إن حكيم على وزن فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل، كما تقول فلان رحيم بمعنى راحم، أي تقع الرحمة منه على غيره، وفلان قتيل بمعنى مقتول، أي وقع القتل لا منه ولكن وقع عليه من غيره. فحكيم إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول. فبمعنى مفعول وقعت الحكمة من قائله عليه فصار محكما، وإن كانت بمعنى فاعل حكيم بمعنى حاكم، وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين، فريق يقول قضية والآخر يناقضه، فيأتي الحاكم ليفصل بين الأمرين بعدل وإنصاف وحق. والقرآن جاء هكذا، القرآن جاء حاكما في أمر القمة، وأمر القمة اختلف الخلق فيها، فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة، ومنهم من قال الإله غير الله، ومنهم من قال الإله شريك لغيره، فجاء ففصل في هذه المسألة وحكم فيها حكما واضحا، فقال: يا من تقولون لا إله أنتم كذابون، ويا من تقولون الإله غير الله أنتم كذابون، ويا من تقولون الإله له شركاء مع الله أنتم كذابون، وإنما هو إله واحد. أدي أول حكم في قضية القمة. وما دام الحكم في قضية القمة قد صح، إذن فالاستقبال سيكون واحدا، لأنه لا آلهة متعددة، فهذا يضارب هذا وهذا يناقض هذا، بل هو إله واحد يصدر عنه حكم واحد ليحقق الوحدة في التكاليف للناس جميعا، ويخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده إيه؟ إلى مراده هو. ويكون حاكما أيضا في الأفعال، بعض الناس يقول هذا الفعل حسن وبعضهم يقول قبيح، فيأتي ليحدد الفعل الحسن فيأمر به ويحدد الفعل القبيح فينهى عنه، ويأتي فيقول هذا حلال وذلك يقول لا هذا هو الحلال، فيأتي ليبين الحلال من الإيه؟ من الحرام. فحكم في العقائد وفي الأفعال وفي ذوات الأشياء حلا وحرما، وحكم في قضية هامة هي يجب أن تلي قضية الحكم في قمة العقيدة، وهي صدق البلاغ عن الله. صدق البلاغ عن الله يعني أن هذا الرسول الذي يقول لكم قال الله كذا لا بد أن يكون صادقا، فيحكم في هذه القضية حاكم في هذه القضية، بمعنى أنه جاء معجزا، ومدام معجز إن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول، فإن عجزتم هو لا يقول من عندي وإنما يقول أنا أناوله من إيه؟ من خالقي. وسواء كانت حكيم بمعنى فعل أو بمعنى مفعول، فقد دلتنا على أنها تضع الأشياء في نصابها وضعا يحقق النفع منها دائما ولا تلد ضارة أبدا. ثم قال الحق بعد ذلك: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ ما هو العجيب في أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم إنذار الله وبشارته؟ ما الذي تعجبتم منه؟ أهذا أمر عجيب؟ وما موضع العجب فيه؟ موضع العجب فيه ذكرته الحيثية في آخر السورة أنه رسول من أنفسكم من البشر، ورسول من أنفسكم أي من العرب، رسول من أنفسكم أي من قبائلكم، من أنفسكم ممن تعرفون كل خلقه، فما العجيب في أن يرسله الله رسولا إليكم؟ إنكم ائتمنتموه على أموركم من قبل أن ينزل عليه شيء من الله، فكأنكم احترمتم طبعه الكريم، وأنكم في كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه، بدليل أنكم لما اختلفتم في حين بناء الكعبة وبعد ذلك قالت كل قبيلة نحن أولى بأن نضع أقدس شيء في الكعبة وهو الإيه؟ وهو الحجر، إحنا اللي نضعه بإذن. فاختلفت القبائل، فما كان إلا أن حكموا أول داخل، فشاء الله أن يكون أول داخل هو محمد بن عبد الله. فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة ولم ينزل عليه وحي بعد؟ إنها الفطرة التي جعلته أهلا لاستقبال وحي الله فيما بعد. فماذا صنع لينهي هذا الخلاف؟ جاء برداء ووضع الحجر على الرداء، ثم قال لكل قبيلة امسكوا بطرف من الرداء واحملوا الحجر إلى مكانه. تلك فطرة سليمة. سيدنا أبو بكر زي ما قلنا أن لما قالوا له وهو راجع من الرحلة بتاعته قالوا له لقد ادعى صاحبك النبوة، قال إن كان قد قالها فهو صادق. من أي شيء جاءت؟ أهو سمع منه كلاما معجزا؟ أسمع منه قرآنا؟ لا، مجرد ادعاء بأنه رسول قال له على عيني وراسي. ليه؟ لأنه جربه في كل شيء صادق وجربه في كل شيء أمين، فما كان ليصدق فيما بين البشر ليكذب على الله. انتهى. خديجة قلنا كمان أنها حينما قال لها أنه يأتيني كذا وأخاف أن يكون كذا، قالت له لا، المقدمات التي في حياتك لا توحي بأن الله يخذلك ويفضحك ويسلط عليك جني، ده مش معقول، إنك لتصل الرحم وتعمل الكل وتكسب من كنش أبدا، لا يخزيك الله أبدا. ولذلك كانت السيدة خديجة أول فقيه مستنبط قبل أن يجيء الإسلام. أكان للناس عجبا؟ إذن كلمة أكان للناس عد أكان التعجب من أن يصدر منهم عجب، يعني القرآن بيتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب، وما دام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب يبقى المنطقي أنهم ما كانوش إيه يتعجب. وحين تتعجب من شيء إما أن تتعجب منه لأنه بلغ من الحسن مبلغا فوق مستوى ما تعرف من البشر، ساعة ما تشوف صنعة جميلة كل ما أحسن هذه الصنعة، أي إيه اللي خلى الصنعة دي جميلة كده؟ الله، أكنها بلغت من الجمال مبلغا ما انتش مصدق إن حد من اللي موجودين دول إيه يعمل. ما أحسن السماء، إيه السماء الجميلة دي؟ بيتعجب من إيه؟ وقد يتعجب من الشيء لأنه قبيح ما كان يجب أن يرد على الخاطر. ولذلك يقول كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا إيه الطريقة اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي؟ دي مسألة عجيبة أنكم إيه تكفرون بالإيه؟ لا. فبيقول لهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ما كانوا يريدون، إننا جئنا برسول من أنفسكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم وبالمؤمنين رهيب، ماذا تريدون من الرائد أن يكون ألا هكذا؟ فكيف تعجبون؟ إذن عجبكم دل على أن بصيرتكم غير واضحة الحكم على الأشياء، فالشيء الذي ما كان يصح أن يستقبل بالعجب نحن نتعجب من عجبكم منه. وحين تتعجب من العجب يبقى تبطل التعجب ولا لا؟ تبطل التعجب. أكان للناس عجبا أن أوحينا، أي إيحاؤنا لرجل منكم كان عجيبا عليكم وما كان يصح أن يكون عجيب لأنه منطقي لأنه طبيعي. أن أوحينا، نعم، ما هو الوحي؟ الوحي إيه؟ أوحينا يعني الوحي هو الإعلام بخفاء، فيه إعلام واضح يا بني اسمع كذا افعل كذا هات كذا، دي اعلام ايه؟ وفيه اعلام بخفاء، يدخل عندك ايه ضيف وبعد ذلك الخادم مثلا سيه شويه تقوم تشاور له كده اشاره يعني حي الضيف، يبقى علمته بايه؟ بخفاء. فالوحي اعلام بخفاء مش واضح يعني. هذا الوحي يوحي الله الى الجماد، يوحي الله الى الحيوان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أعلمها إعلام خفي، هو أعلم وهي فهمت، ملناش دعوة إزاي ما نعرفش، هو قال وهي إيه وهي فهمت. وبعدين يجي للحيوانات أيضا، وأوحى ربك إلى النحل، أنت ما تقولش أنا سمعت ربنا قال للنحل إيه، ما هو إعلام بإيه بخفاء، هو أعلم وهي فهمت، مالكش دعوة ما تقولش إزاي بقى. وأوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل أن اتخذي من الإيه؟ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي بما أودع فيها من الغرائز هي فهمة كن عنه، انتهت المسألة. ويوحي ربك إلى الملائكة، أدي الوحي من مين؟ ويوحي إلى الرسل، ويوحي إلى غير الرسل. أوحى الله إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأوحى إلى مين؟ إلى الرسل. يبقى يوحي الله إلى للملائكة يوحي، هذه واحدة، للجماد يوحي، للحيوان يوحي، لغير الأنبياء من الصالحين إيه؟ يوحي، للأنبياء يوحي. هذا الوحي من مين؟ من الله. يبقى إذن الوحي إعلام خفي، وهو يقتضي معلما هو الله هنا، ومعلما هو إما الأرض بأن ربك إيه؟ أوحى لها، وإما النحل وأوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل، وإما الملائكة إذ يوحي ربك إلى الإيه؟ إلى الملائكة، وإما إلى بشر غير رسل، وإلى إذ أوحينا إلى أمك ما إيه؟ ما يوحى، وبعد ذلك أوحينا إليك اللي هو للإيه؟ للرسل. يبقى هذا وحي من الله، عرفنا منه الموحي هو الله، والموحى إليه كل هذه الإيه؟ هذه الإيه؟ الأصناف. وقد يأتي الوحي من غير الله، وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين يعملوا إيه؟ إعلام إيه؟ إعلام خافي كده يقولوه لبعض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك، هو رسول. يبقى ده الوحي خاص ولا مش وحي خاص؟ وحي خاص على الأول. هذا الوحي الخاص ما دام إعلام خفي، ما تقولش أنا ما سمعتش ربنا بيقول لي لمحمد اذهب إلى هؤلاء القوم. ليه؟ قال لك لأنك أنت كنت هتسمع الحكاية دي ما كانش ضروري لمحمد ويقول لك أنت بقى، خلاص تبقى المسألة سهلة أوي. ها؟ الله. يبقى إذن يقول له ليه؟ أم قال لك لأن طاقة الحق، القدرة العالية للحق، القدرة المرسلة إلى الموحى إليه، لا بد أن يضع الله في الموحى إليه قوة تتحمل. قوة التحمل دي هي اللي بتعوز كلام. إزاي؟ إحنا قلنا في البشر حينما يأتي ليعطي لضعيف طاقة من قوي، ما يعطيش الطاقة من القوي للضعيف مرة واحدة، وإلا الضعيف ما يتحملش الإيه؟ ده إحنا لما نحب نعمل والناسة في البيت نمرة خمسة، ما نركبهاش على الكهرباء بتاعت البيت، نركبناها على الكهرباء بتاعت البيت ايه اللي يجرى؟ فنقوم نعمل ايه؟ الترانس اللي بيقولوا عليه ترانسفورمر. يعني ايه؟ يستقبل من القوي ويعطي الضعيف على القوي. فاذا كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوحي لرسول، هذا الوحي للرسول ما يمكنش الرسول وهو بشر يتلقى ايه؟ مباشره كده. يبقى لازم من ايه؟ من واسطة. الواسطة دي تبلغ في الارتقاء وتقدر تلتقي بالبشر اللي هي الايه؟ الملك. يوم ده يعمل ايه؟ ولذلك مع هذا الرسول اول ما جاله الوحي تعب ولا ما تعبش؟ تعب. ليه؟ لان ما دام هيجي له وحي من الحق، مع انه بواسطة، مع انه عامل ترانسفور، ومع ذلك ايه؟ تعب ويعرق وجبينه يتفصد عرق، وبعد ذلك اذا انصرف عن الوحي يزملوني يدسروني ويرتعش ويرتعد. والصحابه يقول لك اذا نزل عليه الوحي وهو قاعد كده ركبته دي او فخذه على واحد يرده كانه صخره، واذا كان الوحي ينزل عليه وهو راكب المطيه، المطيه ايه؟ تقط منه يعني. الله. اذا مجهود ايه؟ مجهود مادي، مجهود مادي. المجهود المادي ده يتعب مين؟ يتعب الرسول. فلما يتعب الرسول ويسر عنه التعب يبقى له حلاوة ما أوحي، فيبتدي يشوق تاني للواحد بعد ما يقول زملوني دسروني ومش عارف ايه، يبتدي هو اللي ايه. ليه؟ لأن التعب راح وبقيت حلاوة الايه، فربنا حب يشوق النبي للواحد. ليه؟ قال لك لأنه إذا شوقه لاستقبال الوحي استقبله بطاقة متقبلة. يوم لما يبقى فيه تعب الشوق ده يعمل ايه في التعب؟ يخليه يعني. ولذلك شوف كده مشوار الى من تحب والارض وحلة والارض فيها شوك ومش عارف ايه، تبقى ماشي ولم تشئه ولم تشتاق. اذا الله اراد ان يربب فيه الشوق الى الوحي، لان الوحي كان بيجهده ليه؟ لانه التقاء ملك ببشر. التقاء الملك بالبشر ده عايز صورتين، اما ان ينقلب الملك الى مرتبة بشرية، ودي ما فيهاش اجهاد على رسول الله، لان العملية التحويل جت منين؟ من الاعلى. وهو يفضل زي ما دخل عليه كده، الوعد عليه اثر السفر ومش عارف ايه، ولا يعرفه منا احد، وبعدين قعد وحط ركبته على ركبه النبي، وبعدين النبي قعد يسال النبي يقول لك ما الايمان وما الاسلام وما الاحسان، وبعدين بصوا ما لقوش، فقال له ايه ده؟ قال والله انه جبريل جاء يعلمكم امور ايه. فيبقى التحول منين؟ من جهه الارسال، ولا فيش مشقه على مين؟ على النبي. لكن المشقه تاتي من امتى؟ إذا بقي الملك على طبيعته والتحول يحدث لمين؟ لمحمد. أدي العملية الكيماوية اللي اللي بتقول زملوني دسروني ويعرق ويعمل ومش عارف ايه، كل دي على الأول. يوم الحق سبحانه وتعالى يتلطف برسوله ويخليه يذوق حلاوة الوحي اللي أنزل إليه، بعد ما يزول التعب أم هو اللي يشتاق، لدرجة أنه بقى ايه اللي هي اسمها فترة الوحي. لما فطر الوحي النبي بقيت عنده حلاوة ما أوحي، فتشوق هو لمين؟ ويقعد يبص في السماء يشوف ايه هيجي امتى، هو اللي بقى ايه؟ هو اللي بقى يتطلب. فالحق سبحانه وتعالى لما شاف ان العرب الكافرين به استغلوا فرصة فترة الوحي، وقالوا ان رب محمد قد قلاه، جربوا كده يظهر ما لقاهش مش عارف ايه، فسكت عنه. طب لما انتم بتقولوا ان رب محمد، لماذا اعترفتم الان ان له رب؟ شوف الغباء، حتى غباء المعارضه، يقول لك ايش معنى عرفتوا دلوقتي ان رب محمد؟ ليه؟ لان المساله سلب عطاء، فلما سلب عطاء يقول له رب، بس هو ما عجبوش انصرف عنه خلاص كده. يبقى اذا اعترفوا بان لمحمد ايه؟ اهدى المراد، علشان ايه؟ نقفشهم في انهم فاهمين ان فيه رب وان محمد فيه بيبلغ عنه صادق. فقال نعمل الوحي عنه كده علشان هم ايه؟ نعمل لهم مطب، اهو ربنا عمل لهم مطب. اما قالوا ايه؟ ان رب محمد، بس هي دي اللي احنا عايزينها، يبقى ما دام رب محمد يبقى ده اللي ايه اللي عايزينها على الهوى. وبعدين لما يعمل العمليه دي يقول لهم انتوا اغبياء البعدة، احنا خدنا منكم المنطق اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه، في ان محمد له ايه؟ له رب، بس انتم لما جيتوا في السلب في الايجاب ما كنتوش مصدقين، لما في السلب بقى ايه؟ بقى رب. تعال او كتر خيركم. طيب احنا عايزين نقاضيكم الى عقولكم، نقاضيكم الى الكون الذي تعيشون فيه، نقاضيكم الى الظواهر المادية اللي محسوسة لكم. انتم الاحداث لا بد لها من زمان ومكان، كل حدث لازم له من زمان ومكان، ولذلك إذا لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان. ولذلك اللي يقول أين كان الله، نقول له الله مش حادث، الأينية في الزمان والمتوية في المكان لا تأتي إلا بوجود حدث، وما دام هو مش حدث يبقى ما فيش زمان وما فيش إيه مكان، لأن الزمان كان به والمكان كان به. ما دام انتوا الاحداث عندكم، المكان انتوا مستقرين فيها اهو، والزمان الذي يتوالى عليكم، لان الظرف يعني الزمان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه؟ ظرف، يتحط فيه الحدث. والمكان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه برضه؟ بس ده ظرف زمان وده ظرف مكان وده ظرف مكان. ظرف المكان ظرف قار ثابت، وظرف الزمان ظرف غير قار، يبقى كان ايه حالا، اللي حال ده بعد شويه يبقى ايه ماضي، والمستقبل يبقى بعدين ايه، يبقى بعدين في زمن ماضي وفي زمن حال وفي زمن، يبقى ظرف غير ايه غير قار. ما دام غير قرار ينتقل من شيء الى شيء. اللي كان مستقبل هيبقى ايه؟ حاضر. والحاضر ده هيبقى بعدين ايه؟ ما يبقى فيه ظرف غير ايه؟ غير قار. ما دام ظرف غير قار يبقى هيجي فيه تناوب. التناوب في الظرف غير القار هي اللي احنا بنظاهرها. ام قال لك الليل والنهار دول الحاجتين الايه الواضحين قوي، اختلاف الليل والايه، يجي الليل والنهار خلفه. قال ادي ظرف زماني، هذا الظرف الزماني متغير، مره يبقى ليل ومره يبقى نهار. طب بيبقى ليل ليه وبيبقى نهار ليه؟ ام قال لك لان النهار مجهول ضياء للحركه للكدر للشغل، والليل ظلام عشان الايه السكون والراحه. ليه؟ لان ان لم ترتح في الليل ما تقدرش تشتغل الصبح. يبقى الليل مناقض للنهار ولا مكمل للنهار؟ يبقى ما تعملوش ان الليل ايه ضد المين ده، هم بيكملوا ايه. طيب هل اذا جاء الليل وسكن وهدأ كده معنى ذلك انه ما يجيش نهار؟ لا، ده يجي نهار بنشاط. قال ايه مسألة الوحي بالشكل ده؟ تمام، الوحي اجهد رسول الله، يبقى عايزين له ايه؟ شوية سكون، نفطر عنه بالوحي، نديله ايه شوية هدوء. ليه؟ عشان يبقى له نشاط ايه يستقبل به زي الليل والنهار. فقال الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم والضحى والليل اذا سجى. الضحى ضحوة النهار دي والعمل والحركة، والليل اذا ايه قال اذا جاء الليل يسجي يبقى ضد النهار ولا جاي عشان يساعد النهار؟ جاي عشان يساعد النهار. اهو فترة الوحي جاءت لتساعد مين؟ لتساعد الرسول، علشان يبقى. ولذلك هيقول والضحى والليل اذا سجى، يعني بيحلب بالظاهرة الكونية المرئية المشاهدة اللي هم معترفين به. خلاص كده، ما ودعك ربك وما قلى بل اعطاك طاقة تايه تزيد من حركتك وتزيد من جهدك. بايه؟ بانك انت تشتغل ايه لامر الوحي. يبقى قلاك ولا اعانك؟ يبقى ايه؟ اعانك. فقال لهم يا اغبياء، احنا خدنا منكم رب محمد وعايزين نرد عليكم بقى، نقول لكم ان فترة الوحي عن رسول الله كالسكون الليل ليهدأ بعد الضحى الايه المجهد، ولكن علشان يجي الثاني هيبقى احسن من الاول. قال له ولا الآخرة خير لك من الاولى. هتيجي بقى الحكاية بقى ايه شكل. اذن فكان تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بعد السورة دي يقول ايه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يبقى اذن عملية متممة ولا لا؟ ولذلك العمليات المتممة الاغبياء يظنون انها متناقضة، ظلمة وايه وضوء وليل ونهار. الاغبياء يقولك ده ايه تناقض، نقول له لا ده اسمه ايه تكامل. زي الذكر والانثى تمام، يعملوا عداوة بين المرأة وبين مين؟ يقولك دي ودي وده ولا مش يقعدوا يعملوا لنا الدوش. يقول لهم هم متكاملة، ده له مهمة وده له مهمة. المرأة جعلت سكنا كظلمة الليل، يهدأ عندها الرجل ليستأنف نشاطه في الحياة بعد ذلك. إذن لها مهمة معاه وهو له إيه؟ ولذلك يأتي مرة أخرى في سورة أخرى ليشير إلينا إلى هذه الرمزية التي تحل لنا الإشكال. يقول إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهمة تكمل مهمة الآخر. فإياكم أن تجعلوا المتقابلات متعاندات، بل هي متساندات متعاونات. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، منهم زي من أنفسكم تمام، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. الله، ما هو الإنذار وما هي البشارة؟ الإنذار الإخبار بشر يمكن أن تتلافاه. طب والبشارة؟ الإخبار بخير يحثك على أن تقتنصه. تنذر اللي يهمل بأنه يسقط، يبقى معناه عايز من الإنذار إيه؟ أنه يجدعن ويجتهد. لازم يكون في فرصة ولا لا؟ طيب واللي نجح تقول له ابشر انك لما تنجح تروح الكليه اللي انت عايزها ويبقى لك مستقبل ومش عارف عشان يعمل ايه. يبقى مهمه الانذار ومهمه التبشير، الانذار نحثه على ان لا يفعل هذا، والتبشير نحثه على ان، والامور في الاحداث بين سلب وبين ايه وبين ايجاب. ان انذر، طب وليه جاب ان انذر قبل بشر؟ وكلمه انذر عامة وكلمة بشر للمؤمنين خاصة. أم قال لك لأن أنذر بتنذر الكل، اوعى تعمل دي احسن هيجي لك النار، اوعى تعمل دي احسن هيحصل كذا، اوعى تعمل كذا. لكن البشارة تكون لمن؟ لمن آمن. ولا الإنذار والبشارة الاثنين للمين؟ للمؤمنين. ولكن الله أراد أن يجعل المؤمنين في صف الايه؟ في صف الايه؟ البشارة دائما. وأنزل. واحنا قلنا بقى ان ما دام الانذار، لاننا قلنا التخليه من العيب قبل ايه؟ التحليه بالايه؟ بالكمال. اذا اصطدمت مع اشياء تجيب اذى واشياء تجيب نفع، بنشتغل بايه الاول؟ في درء المفسده، او زي ما مثلنا الطوبه والتفاحه. الطوبه والايه؟ واحد هيزقول لي بطوبه وواحد هيزقول لي تفاحه، اعمل ايد لمين الاول؟ لازم للطوبه. درء المفسده مقدم على ايه؟ على جنب المصلحة. أن أنذر الناس، كلمة الناس دي لها معنى. الناس هم الجنس البشري المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وديا المستشرقين جم عند كلمة الناس دي وحبوا يدخلونا في متاهة التشكيك. يقول لك القرآن فيه تكريرات ملهاش، واهم سوره خدوها سوره قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اعوذ برب الناس. قال لك ادي الناس مره، ملك الناس، اله الناس، يبقى كررها كم مره؟ من شر الايه؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. هم فاهمين ان المعنى في الناس واحد، لا، لأن الله حينما يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يبقى هل الناس كلها اللي بتحسد؟ هم اللي يبقى مين اللي محسود؟ أيه؟ أم يحسدون الناس، يبقى ناس يحسدون مين؟ الناس. متى تكون الناس عامة لكل الأفراد؟ قال لك في الحكم العام، لما يجي ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس، بتحللنا اشكال كمان. وضع للناس، وضع لمين؟ لبعض الناس ولا لكل الناس؟ لكل الناس. من لدن مين؟ من لدن ايه؟ ادم. طب ادم يبقى من الناس ولا مش من الناس؟ طب ده من الناس، يبقى اذا البيت وضع للناس، اي وضع لادم ايضا. طب وما دام وضع لادم يبقى من اللي وضعه؟ لازم يكون قبل ادم. امال ايه؟ ها؟ إن أول بيت وضع لمين؟ وآدم من، يبقى لازم اللي وضع البيت يبقى من غير مين؟ يبقى هو اللي وضعه ربنا. ما تقولوش بقى ده إبراهيم هو اللي وضع، قول له إبراهيم رفع البيت، رفع القواعد من البيت، يعني جاب البعد، هو البعد الثالث. إنما بوأنا لإبراهيم مكان البيت هو علمناه له. وإذا كان إبراهيم هو الذي بنى البيت، نقول له وكيف ينسجم مع هذا، مع أن إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومين؟ يبقى إسماعيل كان شريكه في إيه؟ في الرفع والبناء، يبقى لازم كانت له قوة يساعد بها ولا لا؟ طب لكن ده إسماعيل ده كان مع عمه رضيع صغير، وقال إبراهيم لربه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، يبقى إذن عند بيتك المحرم البيت قبل كده. إذن فالذين من العلماء يقولون إن أول من بنى إبراهيم، نقول له ومن قبل إبراهيم إلى آدم، لماذا؟ أليسوا ناسا؟ ناس. طب ولماذا لم يكن لهؤلاء الناس بيت لله، ويجي اللي بعد إبراهيم هو اللي له بيت ربنا؟ لازم يكون ما دام وضع للناس وآدم من الناس، يبقى البيت لازم إيه؟ يكون موضوع إيه؟ موضوع قبل الإيه؟ الناس. إذن فكلمة الناس قد تكون عامة وقد تكون ايه؟ خاصة. خاصة في قوله بنت في قوله إيه أم يحسدون الناس. تعال بقى في السورة اللي هم دوشونا به وقعدوا يقولوا لا ده فيها تكرير. قال قل أعوذ برب مين؟ أدي الربوبية. قد يكون ربا يوجدك ويعطي لك الصفات وبعدين تشرد انت منه. قال لك لا ومالكك كمان. الله ده له اختيار. طب لو ملكني ما كان يؤمن وخلاص. قال لك لا ده هو عمل فيه شيء اختيار وفيه شيء من غير اختيار. ولذلك الذين تمردوا على الله فكفروا به نقول له انت متمرد على الله وبتكفر به بتقول لا ما فيش اله او ان كنت مش عارف لا مش عايز اطيع يبقى انت تعودت التمرد. ما دام تتعود التمرد يبقى كان يجب عليك لتكون منطقيا مع نفسك ان تتمرد على كل الاحداث التي تصيبك. فاذا جاءك مرض تقول لا مانيش عيان ما بتقدرش. تجي لك حاجه كده بعيده عن ما تقدرش تدفعها. الله مصيبه في ولد ما تقدرش تدفعه مصيبه في مال ما تقدرش تدفعه. الله امال عملت ارنب ليه؟ طب ده انت متعود ان تتمرد. ربنا اقول لك اعمل كذا تقول له لا مش عامل. طب ان كنت بقى ما بتعملش ما تخليش الاحداث تنال منك بسوء. ما دامت الاحداث تتنالك بسوء ولا تقدرش تدفعه يبقى انت مملوك لي ولا لا انت مملوك لي. يبقى فيه فرق بين ان يكون رب الناس وان يكون ايه. يبقى الناس هنا اي المربوبه والناس الثانيه اي الايه المملوكه. اله الناس اللي يجب ان يكون معبود. يبقى الناس الاولانيه المربوبون هذه والناس الثانيه الايه الذين لا يخرجون عن قدره الله في الامور القهريه خلاص. والثانيه ايه اله مين يقول لك بقى من شر الوسواس الخناس. الوسواس اللي يوسوس لك كده في ايه في ودنك. وخناس يخنس ساعه ما يسمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه يرجع شويه. الذي من شر الوسواس الايه الخناس الذي ايه. يبقى الناس اللي جاي يوسوسوا في دور ناس الموسوس اليه. يبقى بينا عندنا كم ناس ذاتي المربوبون المملوكون المألوهون خلاص الايه الموسوس إليه. طب والناس الأخرانية تكررت ليه؟ يقول لك يا أخي في فرق بين الموسوس والموسوس. الموسوس شيء والموسوس إليه إيه شيء. فأقول إيه من شر الوسواس الخناس الذي إيه في صدور الناس اللي هم الموسوس إليهم ولا لا. والذي يوسوس إما أن يكون من الجنة وإما أن يكون من الإيه من الناس. يبقى ده موسوس إليه. يبقى إذا ما فيش تكرير ولا فيش أي حاجة كل واحدة جاء إيه جاية في ايه مطرحها. نعم. تقول لك مثلا ايه انا رئيس انا معلم هؤلاء الطلاب خلاص ورئيس جمعيتهم الصحفية ورائدهم في الرياضة. تقول ايه انا معلم الطلاب ايه ورئيس الطلاب في الجمعية الصحفية ورائد الرواد في الايه في الرحلات ومصحح الامتحان للطلاب. كلمة الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا كل واحدة لها ايه لها معنى. ان انذر الناس كلمة بقى ان الرسول هو الخاتم والبتاع يبقى المراد بها الناس كلهم ولا لا يبقى الناس الايه كلهم. ان انذر الناس وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. القدم نعرفه أنه آلة السعي إلى الحركة كما أن اليد آلة الإعطاء. تقول فلان له يد عندي هو ننسى أيديك عليه هي أيديك. طب ما يمكن جايب لك الهدية كده وماشي ولا راكب ما رجله برضه. قال لك لأنما تتناول بإيه. فإذا كل جارحة لها في الإيه في الأعمال وضوح. فالرجل في السعي إلى الأشياء واليد في إيه في العطاء والأذن في الإيه والعين في الإيه في الرؤية. إذن كل جارحة لها ظاهر إيه في الحركة التي أن لهم قدم صدق. أم قال لك قدم صدق معناها إيه؟ قدم صدق. قال لك لهم سابقة فضل. سابقة فضل؟ قال لك لأنهم لما استمعوا إلى منهج الله وأدوا منهج الله كما يحبه الله لما هتبشرهم بالجنة، لأن لهم سابق قدم سعى إلى الخير، إلى الخير. يبقى قدم إيه؟ وقدم صدق. هو في قدم يبقى قدم كذب؟ قال لك إيه؟ ما يخلعه الأفاقون على تواريخ الناس ويقول لك ده كان وكان وكان وكان له قدم وكلام كذب، وكلام إيه؟ وكلام كذب. يبقى في فرق بين قدم الصدق وقدم الإيه؟ يبقى قدم صدق يعني سابقة في الفضل. هذه السابقة في الفضل هي التي أهلتهم لأن يكونوا موضع الإيه؟ موضع البشارة. والقدم عن صدق ليه؟ لأنهم أخذوا حق وأعطوا من واعد حق. يبقى قدم إيه؟ صدق. كلمة صدق دي قلنا إن الصدق ده هو الخصلة التي لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها. إن تنحى عنها يبقى تنحى عن إيمانه. ولذلك حينما سأل رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن؟ قال يمكن يسرق، يزني يمكن، يكذب لا ما يكذبش. ولذلك قلنا لكم الرجل اللي راح العربي قال له يا رسول الله أنا عندي ثلاث حاجات سيئة، وأنا هعطي لنفسي هعطيك حاجة تأمرني بها أتمس بها وتسيب لي الحاجتين الاثنين. عايز ياخد إذن بإيه؟ بخصلتين سيئتين في مقابل إيه؟ خصلة يتنازل هو عنها. إيه هم؟ قال له والله مسألة النساء دي أنا يعني صعب فيها شوية، ومسألة الإيه؟ الخمر، ومسألة إن أحب أكذب. يبقى كم خصلة؟ فقال له طيب إحنا هتقسمها كم؟ قال له خلي اتنين ليا وواحدة ليك. قال له طب ما تكذبش. فلما انصرف وحدثته نفسه بالمرأة قال وهب أن رسول الله سألني ما هقول له إيه؟ راح للخمر قال وهب أن رسول الله سألني. يبقى الصدق جماع الخير ولا مش جماع الخير؟ يبقى جماع الإيه؟ جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون. لما التاجر يصدق في ثمن الأشياء، العامل يصدق في إخلاصه للإيه؟ للعمل، واحد يصدق في نقل الخبر، واحد العالم يبقى إيه؟ لأن اللي بيعمل فساد في الكون إيه؟ هو كذب كله، كذب في أي مظهر من المظاهر، ولا بيخل حركة المين؟ حركة الإيه؟ الحياة. ولذلك يكرر الله كلمة الصدق في القرآن. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزلناهم في مكان ما غشناهمش، قالوا مثلا إحنا ما نصبرش على طعام واحد، إحنا عايزين ناكل مما تخرج الأرض عليه بطومس. يبقى بوأناهم مبوأ إيه؟ صدق، ما كذب. عادوا ديا إيه؟ يروحوا لدي. وإذ بوأنا إيه؟ بني إسرائيل مبوأ إيه؟ صدق. وبعدين قال إيه؟ تاني في برضو في الصدق قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ذكر حسن ما يجيبش لي تزييف. اجعل لي لسان صدق في من يأتون بعدي، يعني يقول فلان كان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان، بس خليه يبقى كلام ايه؟ مش زي الكذب اللي احنا بنبقى نسمعه بقى ويخلعوا على الناس بطولات كايه؟ بطولات ايه؟ كاذبة على الأول. طب وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان ووصينا الإنسان ايه؟ بوالديه، حملته أمه إيه؟ رضعته، وحمله وفصاله إيه؟ ثلاثون، لا ذلك في عامين، حمله وفصاله ثلاثون شهرا، خلاص؟ حتى إذا بلغ إيه أشده إلى آخره وسلم. وبعدين إيه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ذوي المصالح وأن أدخلني في رحمتك في عملك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن إيه؟ نعم، ونتجاوز عن سيئاتهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الصدق ليه؟ أم قال لك لأن مرة يكون الوعد كذب، أن تعد بما لا تملك، أن تعد بما لا تقدر عليه، أن تعد بما لا تمهلك الحياة إليه. يعني أنت وعدت واحد تعمل له الشيء الفلاني زي ما ربنا قال ولا تقول لأن لا تقولن لشيء إني فاعل أنا هفعل كده، يبقى وعد بقى أن تفعل. قال لا اوعى تقول دي إلا أن يشاء الله، لازم تحط إيه؟ إلا أن يشاء الله. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعد لا تملك نفاذ ما وعدت به، انت وعدت واحد تقابله بكره في المكان الفلاني عشان تتكلموا في كذا وكذا وكذا وكذا، نقول له اضمنت حياتك ان تكون؟ ادي اول عنصر مفقود. اضمنت حياته هو ان يكون؟ ثاني عنصر مفقود. طيب اضمنت ان السبب الذي من اجله تلقاه لا يتغير؟ اضمنت ان كل هذه اجتمعت ثم غيرت انت رايك في هذه المساله؟ كلها اجتمعت، أضمنت أن لك صحة وعافية تعينك على أن تذهب؟ إذن لا تجازف بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء الوفاء له، واسندها إلى من يملك كل العناصر وقل إلا أن يشاء الله. يبقى وعد الصدق معناها أن تعد بما سيتحقق قطعا. ليه؟ لأن الذي وعد به قادر، لا تخرج الأشياء مهما كانت عن قدرته، ولن يترك الأشياء لأنه إيه باقي، ولن تتغير ولن يتغير رأيه لأنه ليس حدثا يتغير. يبقى وعد الصدق ولا مش وعد الصدق؟ وعد الإيه؟ وعد الصدق. وبعدين بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد إيه؟ مقعد صدق. ربنا قال لهم هتقعدوا في حضرتي ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين يلاقوا الكلام ايه؟ الكلام تمام زي ما قال في مقعده. اذا كلمه الصدق كلمه ايه؟ دائره، قدم صدق مبوءه ايه؟ صدق. وبعدين مره يقول لك ادخلني مدخل ايه؟ ادخلني مدخل صدق واخرجني، يعني ادخلني البلد دي مدخل صدق للغايه التي لا استحي من ان اقولها. مش ادخل بغرض قدام الناس وانا لي غرض اخر. وكذلك تخرج منها مخرج ايه؟ يبقى الاول قال ايه؟ قدم صدق، وبعدين مبوءه صدق، وبعدين ادخلني مدخل ايه؟ واخرجني مخرج ايه؟ وبعدين قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه، وبعدين قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى دي تحببنا في الصدق ولا لا؟ كل امور الحياه وفضائلها وخيراتها وما ينتظر الناس من ساعات كله دائر على ايه؟ ألا كلمة الإيه؟ الصدق. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها، لأنهم عملوا بمقتضى إيه؟ بمقتضى منهجه. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الله، كلمة قال الكافرون ما جاتش لهم سيرة هنا، ده هو بيخبر أهو، بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فلما قال الرسول ذلك قال الكافرون هذا ايه؟ ساحر مبين. ساعات القرآن يحذف اشياء لان لباقة السامع ستنتهي اليها، فلا يريد ان يقول كلام بس كده. انظر مثلا الى قصة بلقيس مثلا، الهدهد قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. شوف بقى الهدهد عمال بيتكلم مع سليمان بيقول له انا عرفت اللي انت ما عرفتوش، عشان يا ربنا علمنا الايه؟ يعلمنا الأدب مع من دوننا، يهب لمن دوننا ما يعلمه. ألم يعلمنا الغراب كيف نواري سوءتا؟ مش فبعث الله غرابا في الأرض، وبعدين نقول ده أغبية ومش أغبية من الغبي. فبعث الله إيه؟ ولذلك هو الأعجى يا ويلتا يا خبت، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءتا أخي. شوف الإنسان المسخر له هذا، يقول لك إذا لما جاء قال له أحط بما لم تحط به، شوف كيف أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خيرا لازم يقوله للأعلى، ما يفتكرش أن المنزلة دي ما يبقاش يعني كده. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، إني وجدت امرأة كذا كذا كذا كذا. وبعدين قال له إيه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت الله، ده لسه ربنا بيقول له، ما راحش ولا عمل حاجة، فأكنه قال ايه؟ فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إلى بلقيس، فلما قرأته بلقيس جمعت القوم وقالت ايه؟ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. لكن هل يجيب لي القصة دي اللي ممكن تنفهم؟ هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر إيه ماذا إيه يرجعون. قالت الله، على ده لسه بيأمره مما يدل على أن أوامر التلقي كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وبين تنفيذه، فالتحم الأمران معا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.